أن يبدأ باليمين فينتهي منه كلية فيغسله ثلاثا، ثم بالشمال ويغسله ثلاثا فينتهي منه بعد انتهائه من اليمين. ثم كله ثلاثا، ثم كله ثلاثا أي كل جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، قال ثم المؤمنين ثم أفاض الماء على جسده، ثم أفاض الماء على رأسه وفي رواية على جسده. هذا يدل على أن الإفاضة تكون بعد البداء بالشق الأيمن تشريفا من اليمين ثم انتهائه من الأيسر، يفيض الماء على جميع جسده. الموجود الآن الصنابير والوسائل التي يستعان بها كاللي ونحن ذلك التي تستعان بها على الصب، إن شئت أن تصب الماء عليه وتدلك بيدك، تبدأ بشق الأيمن وتدلك بيدك ثم تقلبه على الأيسر وتدلك بيدك ثم تؤمن سائر الجسد، ويكون غسلك لسائر الجسد ثلاث مرات، والثلاث المرات أن تبدأ بأعلاه وتنتهي بأسفله، ثم تبدأ بأعلاه وتنتهي بأسفله حتى يكون أدعى لضبطه، لأنك لو فرقت بدون إمعان ربما تكررت الثلاث متفرقة على البدن فيكون بعض البدن ثلاثا وبعضه مرتين وبعضه مرة. فالأولى أن تبدأ بترتيب جسده، فتبدأ بأعلاه فتعتني بكتفيه وجهة رأسه وتنظفه تماما، ثم إلى صدره ثم إلى ظهره، ثم بعد ذلك على ما أقبل من أسافل رجليه ثم ما أجبر. وبعض العلماء يقول لأنه يبدأ بالأعلى وهو منقلب على وجهه إلى السماء، فتبدأ بأعلى ثم إلى أسفل ثم تقلبه، وتبدأ بأعلاه وهو مطلوب إلى أسفله، والأمر واقع. العبرة أن الماء يعم الجسد سواء بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه ولم يشد في ذلك حدا معينا. يمر في كل مرة يده على بطنه، يمر في كل مرة يده على بطنه برفق حتى إذا كان هناك خارج يخرج ويبقى نظيفا نقيا كما هو مقصود من غسله وتنظيفه. فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى، فإن لم ينقى إذا كان بعد الثلاث نقي فلا إشكال، وإن لم تنقي ثلاث زاد إلى الوتر فيكون بخمس ويكون بسبع على حسب الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم. هذا يدل على أن الأمر مرتبط بالنظافة، ولذلك يختلف الوضع في الصيف والشتاء، فقد يكون في الصيف أسهل وفي الشتاء أصعب، وقد يكون بعض الأجساد به من النتن والقدر ما يحتاج إلى غسله سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة مرة، فهذا الأمر مقصود ولا حرج فيه لأن العبرة بتنظيفه وإنقاذه. ولو جاوز السبعة ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، لقوله عليه الصلاة والسلام وجعل في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم، والكافور ميزته أنه يقرض الهوام، فإذا وضع في قبره فإن الهوام لا تبادر بالهجوم على جسد الميت، وذلك أدعى لبقائه بقاء الجسد أكثر مدة. وقول عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الآخرة كافورا يدل على أنه السنة وأنه من المندوبات المطلوبة. نعم. أخي على حديث الحق هنا منتصف الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: والماء الحار، الماء الحار يكون على ضربين، حرارة نسبية معقولة يستعان بها على خفة الماء على الجسد وسهولته، وكذلك تأثيره على القدر الموجود على ظاهر جسد الإنسان، وحرارة شديدة يتفسخ معها الجسد أو يتضرر معها الجلد. فالعلماء رحمهم الله لا يعنون بالحرارة النوع الثاني وهو الذي يضر بالبدن ويؤذيه، إنما المراد الماء الحار الذي يقصد به الرفق بالبدن وسهولة إخراج القدر الذي تم. والسبب في ذلك أن الجلد إذا غسل بماء حار خف وسهل إخراج ما علق به من الأوساخ والأقدار. فقال رحمه الله: الأصل أنه يغسل بماء عادي، بماء غير حار ولا بارد، لا حار ولا بارد، معتدل ينفع الجسد بنقائه وطهارته وإزالة القدر عنه. ولكن إذا وجدت الحاجة لوجود أوساخ عالقة بالبدن أو أقدار عالقة بالبدن، فحينئذ يصب الماء الحار، ولكن بشرط ألا تكون حرارته شديدة بحيث تؤذي بالبدن وتضر به. نعم. والأسنان والفلان والأسنان كالصابون ونحوه أسنان كالصابون ونحوه فممكن أن يغسله بالصابون إذا احتاج إليه كما إذا كان شديد القذر والصابون كان يكون كما هو الحال في بعض الأحيان يكون بعض الموتى بحالة يحتاج معها إلى وجود الطيب أكثر كان يغسل بالصابون وما في حكم الصابون من رغوة الأطياب الموجودة في أصل الحاضر فحينئذ يوضع في الماء ويوصل برغوة الصابون ونحي وهو الذي يسمي العلماء بالأسنان وخلال وهو تخليل أسنانه ونحن ذلك بالأعواد وتخليل مواضع الأذى بالأعواد يكون فيها يحتاج معها لدلك القدر لكنها بالأصل تكون في الأسنان لو اشتيد لتخليل الأسنان بين أقدار أو أوساخ كما يقع في بعض الحوادث تكون هناك عالقة بالأسنان أقدار أو يكون هناك فضل الدم في الفم فيعلق فلا يستطيع أن يدور إلا بشيء من الأعواد كالأعواد التي تكون بعد الطعام يخلل بها هذه الأخلال الأخلال كالأعواد الصغيرة هذه التي تستعمل للخلل والمنافذ الموجودة بين الأسنان فهذه احتاج إليها وإلا في الأصل أنها لا تستعمل ويقص شاربه ويقلم أظفاره ويقص شاربه ويقلم أظفاره أي إذا أراد أن يغسل المية يقص شاربه لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب وهي من الفطرة كما في الصحيح في حديث خمس من الفطرة ومنها قص الشارب والشارب الأصل للعلماء فيه كلام من ناحية إحفائه وقصه فبعض العلماء يرى أن القص العبرة فيه أن يبدو إطار الشفة لأنه إنما ندب وعد من الفطرة أن يقص الشارب لأنه إذا نزل الشارب على الفم أنتم وتعلقت فيه فضلات الطعام والأطباء يمدحون ذلك يمدحون أن يزال فضلة الشارب ونحنه بل ويخفف منه حتى الآن وجد عند بعض الأطباء فيما يسمى الحشرة التي تكون في الشعر أي حشرة المنزل ونحوها فهذه يفضلون تخفيف الشارب فإنه قد يضيق نفس الإنسان بكثرة هذه وجود الفضلات الممكنة في شاربه وقد يتضرر وقد يكون وفرة شاربه سببا لحصول الضرر عليه وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الخصال وإن كان قد تقدم بعضها عند كلام عن الوضوء أيما كان يقص من شاربه هذا مذهب بعض العلماء فلو كان شاربه طويلا متدليا على فمه فقالوا يقص أطراف الشارب هذا على السنة في قص أطراف الشارب وذهب بعض العلماء إلى أن الميت لا يقص منه شيء لأن أجزاءه تحفظ كما هي وهذا القول هو الأقوى القول هذا هو الأقوى وهو الصحيح أنه لا يمس شيء من بل إلا ما وجدت الضرورة والحاجة لإزالته بحيث يحكم بجواره كأسنان الذهب إذا أمكن إزالتها بدون ضرر تزال وإذا وجد الضرر تبقى فلا يزال من جسدي إلا ما دل دليل على حرمة بقائه وأما ما عداه يبقى على الأصل إنما يكلف بقص شاربه أن لو كان حيا أما وقد مات حينئذ انتهى التكليف فلسنا مطالبون إلا بما قاله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه مطالبون بالغسل والتكفين وأما بالنسبة لقص الأظفار وبالنسبة لقص الشعر ولذلك قال بعضهم إذا قصت أظفاره وضعت في الكفن وإذا قص شيء من شعره وضع في الكفن ولذلك يرون كأنهم يرون أن الأصل أن يحافظ على كامل الجسد بما فيه فهم يسلمون بهذا الأصل ولذلك نقول إن قص الشارب والأخذ من الأظفار الأولى تركه فإن فعله أحد لم ينكر عليه لو فعله أحد لا ينكر عليه وله إن شاء الله أجره لأن هذا اجتهد فيه بعض العلماء ورأوا ذلك من الحسن لأنه من الإحسان إلى الميت وإن كان الذي تميل إليه النفس تطمئن إليه بدلالة النصوص عدم مس شيء من هذا ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره وخوف التساقط ولذلك كرهه بعض الصحابة رضي الله عليهم بتسريح الشعر وكذلك بالنسبة لأنه إذا سرح الشعر تساقط الشعر فإن الكد والمس ربما يعارضه الشعر وربما يتخثر الشعر مع الماء وربما يكون أجعف فإذا نشطه وسرحه فإنه مظنة يتساقط شعره ومن هنا منع المحرم من تسريح شعره إذا غلب على ظنه تساقط شعره لأن من الأسباب المفضية من زوال جزء من البدن ثم ينشف بثوبه ثم ينشف في ثوب لا يضع في الكفن مباشرة بعد أن بين لك رحمه الله صفة الغسل وطريقة الغسل وتم هذا الغسل حينئذ ينشف بثوب فيؤخذ كالموجود الآن من الشوك والمناديل الكثيرة يؤخذ منها حوطة كبيرة وتوضع عليه وتمر على أعلى بدنه من الشف ثم على أسفله حتى يتم تنشيف جميع البدن، لأنه لو وضع مبلولا على الكفن ربما يمكن، ولذلك ينشف حتى يكون أدعى لمس الطيب له وحصول المقصود من بقاء الكفن عليه دون وجود غرر البلل. ويبطر شعرها ثلاثة قرون ويسدل ورائها. ويظهر شعرها يعني شعر المرأة ثلاثة قرون كما ورد في تغسيل زينب رضي الله عنها، ويظهر الشعر ثلاثة قرون كما جاء من عطية رضي الله عنها، ويرمى وراءها أي وراء المرأة. ولذلك قالوا إن هذا يؤكد أن المعروف النساء إنما هو ضفع الشعر ورده إلى الخلف، وأما القصات الموجودة ونحلها مما يكون في تفصيل الشعر فهذا مما يعني أخذه بعض الناس من العادات الواردة عليهم، ولذلك يقولون إنه يظهر الشعر ويرسل وراء، وهذا أفضل ما يكون في المرأة في تسريح هذا الشعر. نعم. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشية ببطنه. بعد أن بين لك صفة الغسل وأنك قد فرغت من هذا الغسل بتجفيفه لكي تهيئه للتكفين، ترد مسألة يعتني العلماء بها لو خرج شيء، فلو خرج شيء نلحق حينئذ تعتبر مسألة الخارج من المسألة الطارئة يعني من مسائل الطوارئ على الغسل. فقال رحمه الله نعم. وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي ببطنه. وإن خرج منه شيء بعد غسلك له سبع مرات حشي بقطن، أي حشي الموضع وهو الدبر بقطن لكي يتماسك يمنع من الخارج، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة لما غلبها الدم وخروج الخارج قال لها أنعت لك الكرسف، والكرسف هو القطن، أنعت لك الكرسف أي تضعيه في الموضع حتى يمنع خروج الدم، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، قالت لا الدم، فإن لم يتماسك قالوا فبطين الشر، كل ذلك من باب الأسباب التي تعين على حفظ الطهارة. فإن لم يستمسك فبطين الشر، فإن لم يستمسك فبطين الشر. نعم. ثم يغسل المحل ويوضع، ثم يغسل المحل ولا يعاد الغسل. لاحظ إذا غسلته وانتهيت منه بسبع ثم بعد ذلك خرج الخارج فلا تعيد، إذا انتهى الغسل بالسبع وخرج منه الخارج فإنك تحشي الموضع بالقطن، فإن لم يتماسك فبطين الحر، ثم تغسل النجاسة والقدر الموجود في الموضع نفسه ولا تطالب بالزائد على ذلك. نعم. وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل. وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل، لا تلزمه إعادة الغسل، وحينئذ حتى قال بعض العلماء إذا خرج بعد التكفين فإنه لا يلتفت إليه ولا يشتغل به حتى ولا يغسل، لأنه قد فعل ما وجد من تغسيله وتكفينه، وبعد ذلك أشبه ما لو إذا وضع في قبره فإنه آيل إلى الفناء والتلف. ولذلك يقولون إنه قد أدى ما عليه من قيام بالواجب بتغسيله وتكفينه، وبعد هذا الخرج الخارج لا يؤثر. نعم. أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل تكون النيوس بعد غسل أعضاء الوضوء أم تكون قبل غسل أعضاء الوضوء؟ علما بأن المصنف رحمه الله ذكرها بعد غسل أعضاء الوضوء. أصابكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن النية تكون عند ابتداء قبل توضيئه، بمعنى أن تكون عند بداية توضيء الميت، وأما بالنسبة لإزالة نجاسته وقدره فلا تشترط له نية، لأن إزالة النجاسة من الوسائل وإنما تشترط النية في المقاصد، ولذلك الوسائل لا تشترط لها النيات. فلو أن إنسانا مثلا دخل إلى دورة المياه وقضى حاجته ثم بعد ذلك غسل الموضع الذي خرج منه الخارج ولم ينهي للصلاة، لم ينهي هذا الغسل للصلاة أجزأه، لأن مقصود الشرع تنظيف هذا الموضع بغض النظر عن كونك ناويا للصلاة أو غير ناوي لها، فعلى هذا تكون النية عند ابتداء توضيع الميت إذا كان يريد أن يوضيه، وإذا كان يريد أن يغسله مباشرة فإنه يكون عند ابتداء غسله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أنه بعد غسل الميت وعند القرب من الارتفاع ولكن دون سبع غسلات خرجت منه فضلات، هل يعيد الغسل من الأول أم يبني في عدد الغسلات؟ أثابكم الله. هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، من يحد الثلاثة من يحد الخمس، ممن يحد السبع كحد أعلى. فالذي يحد السبع يقول إذا كان قبل السبع يعود ويصل حتى يصل إلى السبع، إن وصل إلى السبع فهي أقصى ما يصل إليه، وحينئذ لا يلزم أن يعيد بعد هذا غسل، وإنما يغسل الموضع ويقتصر عليه. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يغسل العبد سيدته؟ أثابكم الله. بالنسبة للعبد لا يغسل سيدته، وإنما يغسلها زوجها، ويغسل الأمة سيدها، والحكم مختص بالسيد مع أمته لا بالسيدة مع عبدها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أوصى الميت بأن يغسله شخص وهذا الشخص معروف بالجهل، هل يعمل بالوصية أم لا؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعليم هذا الشخص أو يكون بجواره من يعلمه الغسل فهذا أبلغ في إنفاذ وصية الميت، وأما إذا لم يمكن وأدى قيامه وأصر أن يغسله وحده فلا إدراك بتغسيله إذا كان لم يؤمن معه الإخلال بالواجبات والأمور المطلوبة، وحينئذ تكون الوصية في غير محلها ويعتد بقيام بغسله على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. خيركم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي مسألة أو أشكلت علي مسألة، وهو ترك غسل من به جدري أو مرض يخاف انتقال العدوى من الميت إلى المغسل، وبين حديث لا عدوى ولا طيرة. أثابكم الله. مسألة العدوى وانتقال العدوى هذه فيها نصوص تكلم العلماء رحمهم الله عليها وظن أنها متعاربة، وإن كان فعلا في ظاهرها يظن التعارض. الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وصحت عنه الأحاديث بإثبات العدوى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح إذا سمعتم بالطاعون أي بالطاعون فلا تخدموا عليها، وإن وقع بأرض فلا تخرجوا منها، وقال أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. فللعلماء في هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أوجه، منهم من يقول العدوى منفية ويستثنى من ذلك المجذوم والطاعون لأن التعارض ليس من كل وجه، فيقولون تنتقل العدوى في الأمراض التي فيها عدوى، ويكون المجذوم والطاعون أصل وما مثلها ملتحق بها، فالمجذوم في الجلد والطاعون في داخل البدن، فكأنه ذكر أصل للأمراض المعدية الظاهرة والأمراض المعدية الباطنة، وهذا هو أقوى الأقوال جمعا بين النصين. ويكون قوله لا عدوى أي أنها تضر بنفسها، كما كانت العرب تظن وتعتقد في الجاهلية أن العدوى بذاتها مضرة، ويغفرون عبد الأسلاب ورب الأرباب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي سبب في كونها معدية، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، فكأنه يقول لهم لو كانت العدوى بذاتها لكانت أشبه بالأمور الطبيعية فلا إله والحياة طبيعية، لكنه لما قال من أعدى الأول أثبت أن الأول به عدوى وأن العدوى قد وضعها الله عز وجل، ولم ينكر عليهم دخول الإبل المريضة على الإبل الصحيحة وعدواها، وقد قال لا يورد ممرض على مصح. فإذا كأن الحديث ليس على ظاهره لا عدوى، أي أنها لا عدوى بالكلية، والنفي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على ظاهره في أحاديث كثيرة، كقوله مثلا عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، وليس المراد النفي من كل وجه الذي يقتضي نفي صحة الإيمان والحكم بالكفر. فإذا النفي يكون مسمط على الأشياء ويراد بها أمر ويراد به أمر معين يقصده عليه الصلاة والسلام باعتقاد ونحوه، فيكون قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي لا تظن أن العدوى بذاتها تؤثر، وهذا صحيح، فإن الناس في العدوى على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول لا عدوى بالكلية وينفيها كلية ويخالف الشك والواقع الذي يشهد بوجودها، ومنهم من يقول العدوى ثابتة وهي بنفسها تضر كما كان عليه أهل الجاهلية، وجاء الشرع وفقا بين الأمرين فقال العدوى موجودة ولكن لا تضر بنفسها، فتوسط بين الإفراط والتفريط، فإن الشخص شاهد لانتقال العدوى، ولذلك قال عليه السلام لا يورد ممرض على مصح. وعلى هذا يكون الأمر في قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها، ولذلك ترد من قوة إيمانه ربما على المريض وهو قوي اليقين بالله سبحانه وتعالى ومرض بمعدي ولا ينتقل إليه، والعكس لأنه قد ينتقل من إنسان متحفظ خائف يتعاطى الأسماء مع ذلك ينقل الله إليه المرض. وقد أشار الله إلى هذا بقول: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله لهم موتوا لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الخروج من أرض الوباء نجاة وأنهم يسلمون من الهلاك بالسبب نفسه. وهذه عقيدة دليل كتاب السنة يريد هدمها، وهي الغلو في الأسباب. والإسلام وسط يقرب الأسباب لكن يعطيها حقها دون إفراط ودون تفريط. فأنت تقول الأدواء مدرة وموجودة وثابتة والحس شاهد، والله سبحانه وتعالى قد جعل الأسباب والمسببات، وسبحانه من قدر وحكم وعدل، وهو أعلم وأحكم سبحانه. لكن لا نغلو في هذا الشيء. ومن هنا ترى أن بعض الذين يغلون في الأدواء كبعض الأطباء يبالغ فيها حتى يعتقد أنه لزام لو دخل إنسان على إنسان مريض أنه سيصاب، ويبطل قضية العقيدة، وهو أنه مهما كان الأمر ومهما كان السبب فإن لله عز وجل قدرة تفوق هذا الأمر كله. ولذلك قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار لو ألقي فيها الحي احترق وصار فحما ورمادا، فقلبها الله لإبراهيم بردا وجعل بردها سلاما، من يجعله برد هلاك. وذلك قال بعض العلماء: لو قال الله بردا لأهلكتني من البرد، ولكن الله سبحانه قال بردا وسلاما. فالمقصود أننا نكون وسط، لا نقول لا عدوى بالكلية ولا نبالغ في العدوى. فتجد الإنسان إذا دخل على مريض معدي ربما دخل والخوف يرجف في قلبه، وتجد عنده غلو في مثل هذه الأمور كما هو شأن بعض الأطباء أصرحهم الله، حتى يصير طبه وبانا عليه ويكون عنده العقيدة القوية في الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبه العلماء على أنه لا ينبغي المبالغة في الأسباب. انظر الآن إلى أهل البادية، ربما جاء الرجل منهم على الأرض وتجد الأرض مليئة بالتراب والماء مليء بالتراب وفيه من المتن ما فيه، ومع ذلك يشربه متوكلا على الله معتمدا على الله فلا يضره. وتجد الرجل في الحاضر والماء نقي وفيه من وسائل المحافظة ما الله به عليه، ومع ذلك تجده خائفا، نسأل الله السلام عليه، من كثرة ما يقولون من الأدواء حتى بالغوا في الأشياء وأصبح الإنسان لا يأمن في شيء يأكله أو يشربه. وهذا هو المحذور، المحذور أن يبالغ في الأسباب وأن يخرج الناس إلى درجة الخوف ويبالغ في هذه الأمور وتعد أنها هي المعول عليها وأن الأسباب هي المؤثرة، وهذا لا ينبغي. بل ينبغي ربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى وعقيدتهم بالله عز وجل. فالمريض مرضا جبريا أو معديا إذا قلنا يلحي غسله، يقول العلماء تعارضت مصلحتان، مصلحة الحين ومصلحة الميت. فمصلحة الميت بتغسيله ومصلحة الحي بسلامته من ضرره. فإن قلنا له غسل تعرض للضرر، هذا على الغالب والغالب كل محقق، والله تعبدنا بغلبة الظن فقال: فإن علمتموهن مؤمنات فغالب الظن عنه، ونحن بغالب ظننا بالاستقراء والتجربة أنه لو دخل كله. فحينئذ نبنيها على هذا الغالب ونقول: لو دخل مرض فحصلنا مصلحة الميت وفوتنا مصلحة الحي. فقالوا: ننظر في مصلحة الحي، فلو قلنا له يمنه فإنه يسلم من ضرر تقصيده لأنه ربما علق به ما يؤدي به إلى الضرر فينتقل إلى التيمم. لماذا؟ لأن الغسل أعني تغسيل الميت له بدل، وفوات روح الحي أو تعرضه للمرض المعدي لا بدل له. والقاعدة أنه إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة لها بدل يمكن أن تحقق به ومصلحة لا بدل، ينتقل تدفع المصلحة لا بدل لها بالمصلحة التي لها بدل، فنقول يمنه لأن التيمم بدل عن الغسل. وكما أن الذي لا يمكن غسله كالمحروق نظرنا فيه إلى مصلحة الميت، فكذلك أيضا من باب أولى وأحرى أن ينتقل المرض إلى الحي، كالأمراض الجلدية المعدية، وكذلك أيضا الأمراض الوبئة التي تكون في أجهزة الإنسان، كل ذلك مما يشرع فيه أن ينتقل إلى التيمم. لكن لو وجدت وسائل الحفظ سيجد تفصيله مع تعاطي هذه الأسباب، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، لماذا خص المصنف غسل الرأس واللشية برغوة السدر دون سائر الجسد؟ أسابقكم الله. أشار بعض العلماء رحمة الله عليهم وبعض المعاصرين أيضا إلى أن مثل رغوة السدر، أن تفل السدر لو أنه غسل به وجهه هذا لعلق في شعره، يعلق في الشعر، وذلك اقتصر على الرغوة، رغوة السدر، حتى لا تكون بين، لا تتخلل في الشعر فيصعب إخراجها، يتفرر الإنسان. تعرفون رغوة السدر ما تكون سالمة من كتل السدر، لأن السدر سيدق ثم بعد ذلك يوضع في الماء. هذا السدر لو أنه خلط وحرك الماء وغسل الوجه به علقت فضلات السدر في الشعر وعلقت في مغابن الوجه، ولذلك قالوا لا يغسل إلا بالرغوة، فيأخذ السدر ويضربه بيده حتى يكون له رغوة وتكون الرغوة في يده ليجمعها، ثم بعد ذلك يغسل بها الوجه لأن المقصود يتحقق بهذه الرغوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.